أسقني من نبع شرعتنا المعين، أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا رزاق الله. مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم، تفضل فضلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية من ضمن الأحكام المتعلقة بضبط المجتمع والعلاقة بين أفراده، لا سيما بين الرجال والنساء. نعم. وكيف تستقيم الحياة بشكل يحقق معنى السعادة والراحة النفسية والسلام للمجتمع. وذكر الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز أن يتهم مسلم مسلمة في قضية من أبشع القضايا، وهي قضية الإيه؟ الزنا. اتهام امرأة بالزنا، وهذا للأسف من الأمور المنتشرة بين الناس. نعم. ويستسهلون اللفظ مع أنه عظيم. فالآية ديت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يضرب 80 جلدة. نعم. إذا اتهم امرأة حرة بالغة عفيفة بالزنا، لو اتهمها بالزنا ولابد أن يقام عليه الحد من خلال الجلد 80 جلدة. وكذلك لو قذف رجل رجلا بأنه زاني، إذا لم يأتي بالشهداء وهم أربعة من الشهداء حال تلبسه بهذه الجريمة النقراء وهو في معاشرة ومضاجعة صريحة، فلابد من جلده جلدا يقيم الربع من خلال ما شرعه الحق سبحانه وتعالى بالجلد 80 جلدة، يضرب 80 ضربة بعصا متوسطة. ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني لا ترد، لا تقبل له شهادة ولا يعني يعتبر شخص محترم في المجتمع بسبب فسقه واتهامه للآخرين، وأولئك هم الفاسقون كما قال رب العزة والجلال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. على اعتبار أن توبته ربما لو صدق في توبته واستقام وعرف بالصلاح بعد ذلك تقبل شهادته، أما الحد فقد أقيم. يعني الحد خلاص اتطبق. نعم. لكن اتهام مسلم أو مسلمة بالزنا، هذه جريمة شنيعة جدا جدا. لاحظ أن الآن استهانة الناس بحدود الله أدت إلى أن الأصل في الكلام بينهم يكون في هذه الاتهامات. صحيح، يعني شوف اللي وصل الحال إلى أن استسهلوا هذا الأمر حتى أصبحت الأمور المتعلقة بهذه الجريمة كأن بتتكلم في شيء عادي، كأنك لم تقترف سوءا، لأنه مش رابع، محدش يعني وضع عليه عقاب رادع. حتى لو واحد اتهم واحد بهذه الجريمة، الآن لو رفع عليه قضية ممكن يعاقب، بس العقاب هيبقى ايه؟ شهرين ثلاثة سجن ولا بتاع، ولا يدفع له غرامة ولا اي حاجة. القانون لا يرى في ذلك ايه بأسا في المسألة، ان يعني ما عملش حاجة كبيرة قوي، لكن هي في الحقيقة شنيعة، وربنا وصف صاحبها بالفسق الا ان يتوب توبة ايه صادقة. نعم. واغلب الفقهاء على انه بيرتفع عنه حكم الفسق اذا تاب. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. الحقيقه ديت لها قصه حدثت، لان زي ما قلنا ان القران بينزل يعالج الايه الاوضاع اللي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتنزل الأحكام الشرعية بمقتضى ما ذكر رب العزة والجلال، بحيث تتكون من خلال كثرة الأحداث والتفاعلات اللي بتحدث بين المؤمنين بعضهم وبعض، وبين المؤمنين وبين غيرهم من المنافقين، وبين المؤمنين وبين اليهود والنصارى، تنزل الأحكام حتى تكتمل من مكونات هذا المجتمع الشريعة، ويكتمل الدين اللي هيبقى إلى قيام الساعة. يعني الفترة اللي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة يعني قرابة عقدين من الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام بتنزل على الأحكام في البداية وفي النهاية، في الوسط، فيما مر عليه من تجارب، تقابل مع فلان حدث بينه وبين فلان كذا، في مشاجرة حدثت بين مسلم وكافر، بين مسلم ومسلم، بين مسلمة ومسلمة، رجل في بيته مع أسرته. الأحكام دي كلها يسأل عنها، وتنزل الشرائع والأحكام حتى تصل إلى نهاية عصر النبي عليه الصلاة والسلام، تكون الشريعة قد اكتملت، والنهاية بقى تراجع كما راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأصبح هذا هو الدين الباقي إلى يوم القيامة. فمن ضمن ما نزل من القرآن كان علاج معضلة كبيرة جدا جدا، لأن في موضوع رمي المحصنة، لأن المحصنة هي المرأة العفيفة الشريفة أو المرأة المسلمة اللي لا يجوز لأحد أن يتهمها بشيء بدون بينة. نعم. فيعني الآية لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فكان كما يذكر عبد الله بن عباس سعد بن عبادة سيد الأنصار. نعم. تعرف المدينة فيها الأوس والخزرج. الأوس والخزرج. فكان يعتبر لهم مكانة كبيرة في الأنصار، اللي هو سعد بن بن عبادة. عبادة. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت يا رسول الله. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية نزلت كده. هو بيدور على تفصيل، هو مش مستنكر يعني. لا مش مستنكر، بس هو مستغرب. فبيقول هكذا أنزلت يا رسول الله. فقال يعني ما في زيادة يعني. يعني بيقول ما في زيادة، ما فيش تفصيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ شوف بيقول إيه يعني. الآية نزلت واللي هي نزلت كده يعني، هنا حاجة يعني حاجب حاجة من عندي. قالوا يا رسول الله لا تلمه. ما تلومش ايه سعد. نعم. فانه رجل غيور عنده غيرة شديدة. والله ما تزوج امرأة قط الا بكرا، وما طلق امرأة له قط فاشترأ رجل منا ان يتزوجه من شدة غيرته. يعني عنده غيرة شديدة جدا جدا في مسألة النساء. نعم. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت لو أني أو أني لو إيه وجدت لكاعا. لكاعا اللي هي المرأة اللعوب يعني، أو الفلتانة، قد تفخذها رجل. يعني إيه طارحها أو جمعها. لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى يأتي بأربعة شهداء. يعني لو واحدة لعوب أنا رحت فشفت المنظر ده ورجل معه، مفيش لي الحق في أن أنا أقول له عيب ولا أقول له امشي ولا أقول له كذا ولا أنت زانية وأنت زاني كده يعني، لغاية ما روح أدور على أربع شهداء. هو الآية بتقول: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم إيه 80 جلدة. فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. لو رحت جبتهم عشان يجي يشهدهم ويشوفهم يكون هو خلص. نعم. ف اللي حصل بقى ايه؟ ان سعد الناس فعلا يعني في موقف، والرسول اصبح الموقف بالنسبه للوضع محرج. فشويه يا دوب سعد خلص الكلام منتظر حبه كده، فاذا مين واحد من الجماعه الثلاثه اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم، كعب بن مالك وهلال بن اميه ومعهم واحد كمان، تخلفوا عن غزوة تبوك، ودي معناها ان الايات دي نزلت متأخرة بعد غزوة ايه تبوك. فهلال بن أمية كانت زوجته طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى لتقوم على خدمتي حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عن زوجاتهم عندما تلبس الوحي لينزل بإيه؟ بحكم الله تبارك وتعالى في المتخلفين عن غزوة التبوك الصادقين في قولهم إن إحنا ما كانش لنا عذر. نعم. فكان من ضمنهم هلال. فاستأذنت مرات هلال إنها تقعد مع هلال. قالت فالرسول قال لها بشرط ألا يمسك، يعني لا يجامعك. قالت له هلال ملوش في حاجه. ما به من حراك اصلا، ده شيخ كبير ما فيش عنده حاجه يعني. نعم. فالمهم هلال شوف هي دي يعني قاعده زوجها ممكن ضعيف او ما عندوش القدره يعني. فهلال عاد من عمله، كان شغال في حقل او كده، فوجد رجلا اسمه شريك بن سحماء. شاب يعاشر زوجته. نعم. اللي هي مرات هلال دي. فجاي هلال، شوف بقى هو بيقول لك ايه. فما لبثوا الا يسيرا حتى جاء هلال بن اميه. نعم. وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أو تاب الله عليهم يعني. فجاء من أرضه عشاء، كان مشتغل في الحقل، فوجد عند أهله رجلا، الرجل ده اللي هو اسمه شريك بن سحماء. نعم. فصلت روايات أخرى يعني. فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، يعني سمع بودنه حركتهم وشافهم هما الاثنين. نعم. يقصد حال المعاشرة يعني. فلم يهيجه حتى أصبح، سكت ما رضاش يعمل حاجة، تركها ونام لغاية الصبح. ففي الصباح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى أول الصبح، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فالرسول عليه الصلاة والسلام كره ما جاء به، لأن الحكم الشرعي أن لازم يجلد، يجيب أربع شهداء يا إيه ده هو يجلد يا هو يجلد. فكره. وبعدين هلال ده كان من الصادقين الثلاثة اللي ربنا تاب عليهم في توبة، يعني ذكر اسمهم فين في القرآن إلى يوم القيامة. نعم. بسبب صدقهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره ما جاء به واشتد عليه. واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. هذا لسه امبارح بيتكلم. نعم. وعلى فكرة كرر الثاني، يعني في حالة ثالثة كمان. نعم. الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، لأن هو متأكد من صدقه. وقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، أنا شفت أن أنت كأنك كرهت اللي أنا قلته لك، والله يعلم إني لصادق، فوالله اللي الراوي ابن عباس بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، لأن لازم يقيم الحد. نعم. شرع ربنا سبحانه وتعالى. وده ابتلاءات في بيان مدى التزام المؤمنين بالإيه؟ بالمنهج. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يتصرف هو يقول له أنت صادق مثلا، لكن الرسول لا يستطيع أن يحيد عن شرع ربه الذي حده رب العزة والجلال. نعم. فلازم ينفذ الحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بإيه؟ بضربه الجلد، يعني 80 جلدة. يدوب الرسول هم بذلك وإذا بالوحي قد نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحس بثقل شديد وينزل عرق منه بسبب ثقل ما ينزل عليه من إيه؟ كلام الله عز وجل. فأمسكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، سكتوا كلهم حتى فرغ من الوحي. فنزلت الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ذكرها: والذين يرمون المحصنات، الآيات بهو، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. دي الأولانية بقى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. دي اسمها الملاعنة بقى. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني محدش يقيم على الحد ولا يرجمها، بشرط أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم يقولوا بيكذب علي، ما حصلش. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان، والخامسة يعني يذكرونا في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا هم حلفوا هما الاثنين كل واحد كذب الثاني، هذا بيفرق بينهم وخلاص ما عادش في علاقة زوجية بينهم خلاص، نعم انفصلهم ونزل الحكم لتفريج الأمر عن المسلمين في مثل هذه القضية الخطرة جدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. حكيم. فطبعا دي كان فيها عنت شديد. اللي حصل بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات على مين؟ على هلال. نزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فسري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأن كان في كرب على النبي صلى الله عليه وسلم وراح. فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. السنة طبعا هنا ما حدش يقول لك سنة ايه وبتاع، حتى انت مش هتعرف تطبق الحكم ده الا اذا كنت شفت ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه. صحيح. فالحقيقة ان تطبيق الحكم مين؟ سنة النبي عليه الصلاة. فلو انت طعنت في السنة ضيعت القرآن. شوف العبث اللي هم بيحاولوا انهم يعملوه يعني. أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، هاتوها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات عليها. نعم. يعني تلا الآيات على مين؟ على هذه المرأة. وذكرهما وأخبرهما اللي هو هلال ومراته، نعم، أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الإيه؟ الدنيا. واحد منكم كذاب، يا هو اللي كذاب يا أنت اللي كذاب، فتوبوا من دلوقتي لأن عذاب ربنا سبحانه وتعالى شديد. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. يعني أنا صادق فيما ادعيته إيه؟ عليها. فقالت كذب، كذاب بيكذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. يعني كل واحد بقى ايه هيحلف ويشهد ويقسم على نفسه انه ملعون لو كان كاذبا. نعم. فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول أشهد الله إني صادق، أشهد الله إني صادق، أشهد الله إني صادق. نعم. فيما ادعيته عليها. بالأربع أي شهادات. طب الخمسة بقى، فلما كان في الخامسة يذكرونه. يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن هذه الموجبة، يعني التي يعني الخمسة دي الشهادة الخمسة دي لو أنت كذاب تستوجب فيها العذاب. نعم. توجب عليك العذاب في الآخرة. فقال هلال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. لأن يعني الحكم نزل فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم جلده. نعم. هو كان حيجلد، قال زي ما هو أنقذني من الجلد ينقذني رب العزة والجلال من العذاب. نعم. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كده خلاص بالنسبة لهلال قال اللي عايزه وعمل اللي عليه. بقي الدور على مين؟ على المرأة. ثم قيل لها اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فشهدت. تكذب مين؟ هلال. أشهد لا أن هلالا كاذب فيما ادعاه علي. أربع مرات تكرر. لما جيت للخمسة بقى فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ودي فيها رجم على فكرة. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. نعم. فتلكأت ساعة سكتت مش عايز تتكلم. فهم ظنوا ان هي هتعترف، ثم قالت والله لا افضح قومي. ما جيبش فضحة لايه؟ لاهلي. هي كده فضحت نفسها خلاص. ما جيبش فضحة لاهلي. فشهدت في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم. سبحان الله يا اخي، حاجة عجيبة يعني. شوف الحالة اللي عايش فيها المجتمع. نعم. اولا دي امرأة رجل تخلف عن غزوة تبوك، هو كان راجل كبير في السن. هلال كان راجل كبير في السن وهي شابة. نعم. وانت عارف طبعا الوضع ده ان لم تكن المرأة يشبعها زوجها في مثل هذه الضروريات قد تنحرف. صحيح. والوضع ده حدث بين الصحابة لأنهم بشر. الصحابة بشر، وفي الشخص اللي إيه طبيعته طبيعة بشر، رسول جه لبشر مش جه لملائكة. نعم. إن بعض الناس يقولوا أنتم تتكلموا على الصحابة كأنهم ملائكة، نحن نتكلم على الصحابة لأن الله رضي عنهم وغفر لهم، فينبغي أن نقدس كلام الله عز وجل وأن نؤمن به لا أن نتطاول عليه. أما الصحابة فهم بشر، هذا يعني واحدة فعلت الفحشاء لأن جوزها كان ضعيف فضعفت أمام رجل شاب، والله أعلم تابت بعدها ولا ما تابت، لكن حتى لو عذبت عذاب الآخرة فإنها لا تخلد فيه، يعني من أصحاب الكبائر، خلي بالك من النقطة دي. وهناك من النساء من وقعت في الفحشاء وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني حبلى من الزنا فطهرني، وهي عارفة أنها هتموت، وجاء ماعز كذلك. فالمجتمع في أصناف الناس، أصناف الناس، مش معناها أنهم كلهم ملائكة كما يظن الخوارج، ان لازم يا اما الناس تبقى ملائكه ما كانش نقضي عليهم ونخلص عليهم. لا، ده كلام باطل وفهم خاطئ. ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس متنوعين في الابتلاءات، والشخص قد يضعف وقد يقاوم ويتوب الى رب العزه والجلال. مش ان ده مش عارف مين بيعمل كذا ده كذا، اخي بالك ازاي يا اخي، هو نسال الله تبارك وتعالى أن يغفر له. لكن اللي عايزين نقوله أن هو لا يستمر في الخطأ، يعترف أنه خطأ، قل أنا قصرت أتوب لربي سبحانه وتعالى، إنما يستمر في الضلال، لا، استمرار في الضلال هو دي المشكلة. المجتمع زي ما بيصوروا النص النبوي، حديث النبي عليه السلام، وهذا هو القرآن اللي نزل فيه. نعم. فامرأة هلال قالت لا أنا مش هفضح قوم، وبيحصل كتير. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم. مش بقى تبقى مراته غصب عنه. لا خلاص، لا مش مراته زي ما موجود عندي في الكتاب المقدس. لا يستطيع أن يطلقها. نعم. مش قادر، لأن هو أصلا كلامهم في موضوع الطلاق هذا بسبب سوء الفهم اللي عند البباوات والقساوسة. نعم. لأن الشريعة في التوراة تذكر أن الطلاق مشروع، وأن الرجل يمكن أن يطلق زوجته. نعم. وعيسى جاء ليكمل ما جاء لينقض، وما جاء بشرع، بل ما قاله عيسى عليه السلام جاء على سبيل المبالغة في الالتزام، وليس على سبيل إنشاء أحكام. والموضوع باين جدا في الكلام جدا ان هو في مبالغة في الأمثال وضرب الأحكام، فنجد ان هم سابوا كل دوت وأخذوا حكم الطلاق فقط وقالوا لا ما ينفعش يطلق. تعال نشوف متى 5 الإصحاح الخامس 17. نعم. انا بس عشان اوضح النقطة دي مهمة جدا جدا، لان الفهم الخاطئ من قبل الببوات والقساوسة لما تقرأ الكلام اللي عندهم بسلامة الفطرة تجد ان الامر ليس كذلك ابدا، ان الواحد يفضل قاعد واحدة لا يثيقها ولا يطلقها الا لعلة الزنا، وروح يدور على واحد يعمل لها تهمة علشان خاطر يطلقها. ده في عقل مين؟ ولا ولك اصل ده ما نقدرش نخالف الكتاب بتاعنا. طب كتابه ليس فيه ما ينقض مسألة الطلاق، لان عيسى عليه السلام جاء بشريعة ايه؟ موسى. موسى جاء بشريعة موسى. وانت عارف لو كانوا بيتعاملوا مع عيسى على انه نبي، خلي بالك من نقطة، يعني ايه السر في ان القساوسة متمسكين قوي قوي بالكلام ده على ان هو ده مصدر تشريع مستقل ملوش علاقة باللي فات؟ لان هم اصلا بيعتقدوا ان عيسى هو الله، ان كلام عيسى كلام شرع جديد، مع ان السياق بيقول لا انا منش جاي انقض الناموس اللي هي شريعة موسى او شريعة الانبياء او الانبياء، انا جاي اكمل. بيعتبروا مش ممكن ان الرب ينزل كده ويقول لنا اتبع التوراة وخلاص، لا لازم يجي لنا هو احكام من عنده كده. لكن هم لو كانوا بيعتقدوا ان هو نبي هيبقى على شريعة مين؟ موسى. موسى زي كل الانبياء من قبل عيسى. لكن نظرا لان العقيدة الوثنية اللي دخلت في ان هم اعتقدوا ان عيسى هو الله او ابن الله او ان ربنا نزل تجسد في الناسوت، فمش قادرين يقولوا احنا نمشي ورا مين؟ ورا شريعة موسى دي. نعم. فجعلوها على اهوائهم، مع ان برضو النص حتى لو قالوا هو الله لا يدل على ان الطلاق ممنوع عندهم، بل سوء فهم من قبل البابا واتباعه. نعم. والله نقرا النص قدام الناس كلها ونراجعه. شوف كده ايه 17 بيقول لا تظنوا، لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس والانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. طيب يبقى هو جاي يقول لهم انا جاي على نفس الشريعه، مش هنقض حاجه فيه وانما هكمل. هيكمل عن طريق ايه؟ ان العجز اللي موجود بسبب طول الوقت والتحريف والتغيير يسده. تمام. ولو في حاجه ناقصه يكملها، هيعدل الانحرافات. هيعدل الانحرافات. لا وغير كده العصر بتاعه ربما اختلف عن عصر موسى، مش كده؟ صحيح. فيجي يجيب احكام تكمل وتصلح للي موجود. فبيقول ايه؟ اقرا كده اهو. فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. طيب هم شالوا الناموس كله. ادي اول حاجه مخالفه، ده كلام عيسى مش كده؟ نعم. اللي حصل ايه؟ فين الناموس؟ مالوش ذكر. فين الانجيل اللي جه بيه عيسى؟ ده كل واحد كاتب رسالة بيحكي فيها قصة، وبقول لك ان الانجيل عبارة عن قصة مش كده؟ طب كمل كده. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. يعني يقول لك ان اللي مش هيلتزم بهذه الوصايا او نقض احد هذه الوصايا اللي جه بها الناموس، اللي جه بها الناموس المقصود بها شريعة موسى يعني. نعم. هيبقى أصغر في ملكوت السماوات، يعني حقير في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. طيب فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات، اللي هم اليهود اللي كانوا موجودين ومتعصبين ومش راضين يؤمنوا بعيسى عليه السلام. فقولوا خلوكم أنتوا أفضل منهم وبركم يكون أفضل من الإيه؟ الكتبة والفريسيين. طب الكتبة ليه؟ لان هم اللي بيكتبوا التوراة. ولك ازاي وقاعدين بيكتبوا من دماغهم يعني. نعم. قد سمعت انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم. مش ده اللي هو ده الشريعة؟ أهو. أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. طبعا هو لا يقصد لو واحد زعم أخوه روح يموته، ولكن يقصد المبالغة في منع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في مقتضى الحكم. مش كده؟ صحيح. يعني هو دلوقتي هات أي واحد عارف، هات أي بابا أي سيس أي مطران، قول له دلوقتي بقول أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني لو أنا زعلت من أخويا بسبب حاجة ما هي صحيحة، يبقى في الحالة دي أقتل. وهي دي الشريعة؟ أنتوا واعيين اللي بتقولوه ولا إيه؟ نعم. ولا هو يقصد إن أنت ما توصلش للدرجة اللي تزعل من أخوك، لأنه ممكن الخلاف يحتدم لباب سد الذرائع عندنا إحنا في الإسلام. نعم. سد الذريعة لأنك تشاكل مع أخوك أصلا، بدل ما توصل لدرجة موتوا بعض، لأن هو لا يمكن أن يقتل إلا إذا حدث القتل. نعم. فعيسى بيمنع الأسباب أهو. ومن قال لأخيه رقى، يعني يا أحمق في، في نسخة أخرى يعني، يكون مستوجب المجمع، يعني يحرق في نار جهنم. يعني دلوقتي أقول لأخوي أنت أحمق يبقى يتحرق، يستحق نار جهنم. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، اهدئ. يبقى المقصود بذلك إيه؟ مبالغة عيسى في سد الذرائع حتى لا يقع الإنسان فين؟ في القصاص أو الحكم يصل إلى قتل أخيه. نعم. ولا يريد عيسى أكثر من كده. وأي واحد عاقل هيقول أنا في معكم في كده. هاتوا أي مسيحي ويقرأ معنا النص يقول لك والله كلامك مظبوط يا شيخ. فلو خدتها على اللي بيفسروا البابا هيبقى اللي يزعل من أخوه يروح يموته. يستحق نار جهنم على طول. على طول. اللي يقول لأخويا أحمق يروح يخلص عليه. بقى ده فهم كده؟ أنتوا مش عارف والله يعني إزاي موافقين على كده. عشان توقفوا أكتر من 500,000 واحد متزوج نصراني عايزين يطلعوا إيه؟ نسوانهم. ده في مصر بس. في مصر بس. وبيتحايلوا كل واحد يروح يعمل مؤامرة عشان يجيب واحد صديقه يروح يدخل على مراته امسك اهي بتزني اهي عايز اطلقها بقى. اخد بالك ازاي؟ يعني وصل الامر الدرجة دي. كل الكلام ده ليه؟ لمشكلة القساوسة نفسهم هم. نعم. اللي عملوا البلوة دي. النص مش في كلام. طب اقرأ. فان قدمت قربانك الى المذبح، قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. يعني هو عايز انت رايح تقدم حاجه تتواصل بها مع الله وتتقرب بها الى الله وانت اخوك اصلا ماطعه. فروح صلح العلاقه بينك وبين ايه؟ اخيك. بين اخوك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. ده كلام جميل جدا جدا على اساس سد الذرائع في الوصول الى منع الجرائم. مش كده؟ صحيح. لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن. يعني كل ما هنالك اللي عيسى بيدور على ايه؟ سد الذرائع. لا ينشئ احكاما. هنا عيسى لا ينشئ احكاما ولم ياتي بشرع جديد، وانها بيسد الذرائع علشان الانسان ما يقعش فين؟ في الجريمة. مش ده اللي موجود في الاصحاح ده؟ نعم. كله على كده. لان هو قال في الاصل انا ما جئت لانقض الناموس، انا جاي ايه؟ اكمل. نعم. طيب كمل هنا. الحق اقول لكم لا تخرج من هناك حتى توفي الفنس الاخير. ادفع لخصمك اخر فلس. يعني ما تسيبش عليك حاجة خالص في الدين. نعم. عشان اخوك ما يزعلش منه. نعم. يعني سبحان الله. طب اقرا بقى اللي بعده. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني. يقول لا تزني. الزنا محرم. نعم. وجريم. اما انا فاقول لكم، اما انا فاقول لكم يعني ايه؟ يعني انا بقى بقول لكم على سد الذرائع للوقوع لعدم الوقوع في الزنا. ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الرسول قال فيها النظرة سهم من سهاب ابليس. نعم. من العين والعين تزني وزناها الايه؟ النظر. نعم. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقيا عنك. يعني الواحد لو عينك وجعاك اقلعها، حد يفهم الكلام ده؟ والغريب انهم معترفين ان في يسوع يتكلم بالرموز ويتكلم بالامثال، جم في حته الطلاق دي وقال لك لا هي دي بقى ناخدها. السبب في كده ايه؟ ها؟ ان فيها سبوبه. ان فيها ايه؟ سبوبه. هتخلي القساوسه يشتغلوا ويتبسطوا في العمليه دي. لان ادي النص كله، مش معنى انتوا جيتوا هنا وقلت يبقى احكام الكنيسه من. والغريب في المساله دي الدوله تتحايل عليهم تقول لهم حطوا قانون الاحوال الشخصيه يتوافق مع المجتمع والقوانين بتاع المجتمع. لا ما نقدرش نخالف اللي جه في الكتاب بتاعنا، بس نعره كدابه مش اكتر من كده. انما الحقيقه تعالى شوفها، هذا اللي مش ده اللي عندكم، احنا بس اللي نفسر كتابنا، احنا بنشوف سياق الكلام ايه علشان لما نيجي عند المساله ديت نعرف هو قصده ايه. بقول احنا بس نفسر كتاب ليه انتوا كاتبينه بالانجليزي مثلا والناس ما بتعرفش الانجليزي؟ ده انتوا كاتبينه للناس بالعرب، انتوا خدوره كلام. نعم، ولا يكون ده كلام كده وكده وانتوا بتضحكوا على الناس؟ حاجه يعني غريبه يعني. نعم، انا بقول لك والله اي واحد مسيحي هيقرا الكلام ده هيقول للجماعه القساوسه عيب اللي بتعملوا فيه. نعم. طيب، وإن كانت يدك اليمنى. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. تعثرك يعني ما بتطوعكش. مش كده؟ شوفها كده في الحياة. تعثرك يعني إن كانت فخًا لك. مش كده؟ في الحياة فخًا لك، فاقطعها وارميها عنك. خد يا عم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وارميها. تسبب لك. شو ده اللي موجود؟ يعني لو سرقت تقطع ايده؟ ها؟ لو سرقت تقطع ايده؟ على حسب كلامهم؟ لا مش لو سرقت تقطع ايده. ده لو هي هتكون سبب في ان انت تسقط اقطعها. طيب. شوفوا كم واحد عندك كده هتقطعوا ايديهم. انا اخشى ان هم كلهم تبقى مشكله ما فيش ولا ايد له. هناخد الكلام كله هنسيبه كله. انت عارف يعني لو في حد عايز يكون صريح ويوضح الناس اللي يقرا الكلام ده ويناقشوه ويحاول يوصل للحل. نعم، شوف الحق فين. انما كل واحد يطبطب على الثاني والجرح موجود. نعم، والدم الموجود. لا يريدون علاج هذه الجروح. وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. انا خلصت النص. لا، وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فقط يبقى كل كلام عيسى من باب سد الذرائع فقط. طيب، وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب ايه؟ طلاق. ده الكلام ده في الشريعة اللي جيب بها موسى. نعم، يبقى اللي عايز يطلق يطلق ويديها الكتاب بتاعه. مش كده؟ والوثيقة بتاع الطلاق. اما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزن. يعني المفروض يحافظ على زوجته الى اقصى درجة، حتى لو وصلت للايه؟ للزنا. طالما هي ما زنتش وما جابتلكش العار، حافظ عليها يا اخي. يبقى هو بيقول الكلام ده من باب النصح في الحفاظ على العلاقات الاسريه، ولا ان هو لو مش طايقها ومش هيعرف يعيش معاها وعايز يطلقها يديها كتاب طلاق. شفت بقى ازاي؟ يبقى هم القساوسه والمطارنه اللي ضحكوا على شعبهم وعيشهم في آمال في في في في في, في آلام مستمرة لا تنقطع. وخلي حياتهم حياة بؤس. بقول لك في 400,000 اللي أنا متذكر تقريبا 400 وشوية. نعم، 400,000 حالة مش عارفة تتصرف فيهم الكنيسة. حتى إن بعضهم بيقول لي يا اخي والله انا مش عارف انا مستحمل مراتي ازاي، بس هعمل ايه بقى، بلوه اتحطت عليا مش عارف اخلص منها. اخ بالك ازاي؟ نعم مسيح. الله معلش، الله يعينكم ربنا يهديكم. ولذلك اغلب هؤلاء بيعملوا ايه؟ بعضهم بيزهق وبيدخل في الاسلام، بيبقى صادق. وكتير منهم بيدخل في الاسلام عشان يطلق مراته، اخد بالك ازاي؟ ويرجع تاني، ويبقى يرجع تاني ولا هو حر. لكن هو دخل في الاسلام بسبب ان شاف ان هنا خنقه. وده واقع ما حدش يقدر يجادل فيه ولا يكذب فيه. صحيح. عايشينه. طيب. واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. عشان كل واحد يعيش مع امراته ويبقوا كويسين مع بعض بدل ما يطلقوا بعض. فعيسى عليه السلام اراد ان يكون العلاقة الاسرية قوية. نعم. ويسد الذرائع. والانسان يحرص ان يتحمل مراته الى اقصى ايه؟ درجة. نعم. انما لو وصل الامر ان هو مش قادر يعيش معاها، كرهها من سلوكها، من اهلها، من اذلاله لها، او اذلالها له، اخ بالك ازاي؟ عشان هي معاه فلوس وهو راجل حاسس بالنقص، مش طايق يعيش معاها يا اخي. نعم. ليه تفرض عليه الفرض ده؟ كانه ده الكلام ده هو على حسب المبالغه في الامر. علشان خاطر الحفاظ على الاسره بس. لكن لو استحالت العشره ماذا يصنع؟ يعطيها كتابه طلاق. ده اللي ورد زي ما احنا بنقرا كده. هنقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. شوف ايضا اذا سمعتم انه قيل القدماء لا تحنس بل اوف لربك للرب اقسامك للرب اقسامك، اي يعني القسم بتاعك. واما انا فاقول لكم لا تحلف البتة. عشان ما يوصلكش للدرجه اللي تحلف فيها وتبقى كاذب. نعم. انا مش هحلف اصلا يا اخي، لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلب برأسك لأن المهم كل كلام عيسى مبني أهو على سد الذرائع. على سد الذرائع. سمعتم بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. أبواب الشيطان في يفتح ذرائع توصلك للمحظور. نعم. سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن. واما انا فاقول لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. ايضا. هو بيقول يعني ايه؟ حاول بقدر المستطاع ان انت ايه؟ تتجاوز وليعفو وليصفحوا. بس مش معناها ان واحد يجي ياخد فلوس وحقي ويقول له دور اضرب. خد كمان. انت ما بتعملش كده اصلا. رد السيئه بالحسنه. ها؟ رد السيئه بالحسنه. ايوه هذا ما يريد ان يعبر عنه عيسى، هو ما عبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن سبحان الله يا اخي قلوبهم منكره. نعم. وكل الكلام كله اللي من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. من سألك فأعطي. من أراد أن يقترض منك فلا ترد. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينكم. هو أنه يقول حبوا أعداءكم، احرصوا على المحبة لإيه؟ أنك تهدي هؤلاء وتأخذ بإيدهم، مش أن أنت أحبوا أعداءكم وهم على العداوة. نعم. ما قال هذا عاقل أبدا. يبقى تفسير القساوسة والبابوات هو اللي ودى النصارى في داهية. انما لما يرجع للنص بتاعه واضح مش محتاج، لا محتاج للمطران ولا الاسيس ولا الراهب ولا العالم في اللاهوت. اللي يقرا الكلام هيلاقي الكلام مستقيم في قضيه ان هو بيسعى الى سد الذرائع وليس نقد الحكم. فاللي عايز يطلق يطلق. وانا بقول لك صراحه يعني الاولى لك ان تدخل في الاسلام وان تشهد ان لا اله الا رسول الله. نعم. لان انت عارف كويس جدا انه حق. والغريب ان هم الى الان فضلت الدكتور في محاولات دايما مستمره منهم ان هم يقننوا الطلاق عندهم، ولكن خايفين من اباء الكنيسه بتاعتهم ومن قساوستهم وعارفوا، ولكن هم عارفين في الاساس في قرار نفسهم ان الكتاب المقدس اللي جاء فيه وكلام عيسى لا يدل ابدا على تحريم الطلاق. صحيح. ما فعشان كده لحد دلوقتي في محاولات منهم مستمره ان هم يقننوه. لا هو بيقول لك احنا معلش يعني مجرد بس ما هو ايه يعني يقول عليها كلمتين او سلوكها او ماشيه كده او خرجت بالليل ما حدش خد باله ولا بتاع فيبقى دي علة للطلاق فيتوسع في علة الايه الطلاق تحايلا عشان لك انا بس مش عايز اخالف النص. هو النص اصلا قال لك لو انت طلقت تبقى مخالف لكن هي القضية في زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في عبودية القساوسة والأحبار والربان اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أو عليهم حتى قال ما عبدناهم قالوا أنه كان يحل لكم الحرام ويحرم الحلال فتطيعهم في ذلك فتلك عبادتهم. وبالفعل سبحان الله كأنك بتشوف الواقع زي ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم. نرجع بقى لقصة ايه والذين يرمون ازواجهم هلاك. هو لما حصل ان المرأة شهدت في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم. وقضى ان لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها يعني ابنها اللي هتخلفه هو مش لهلال بقى طلع للرجل الايه هيبقى للرجل اللي هو اتهمه هلال فما يبقاش ابن هلال. طب والرجل الثاني مش هقول ابني لان هو زاني فهيبقى منسوب لامه او ملوش اب هو له اسم هيسموه لكن ملوش اب. ولا يرمى ولدها اي يتهمه احد بانه ابن زنا والا يقام عليه الحد. نعم. ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام عليه ومن رماها او رمى ولدها فعليه الايه الحد. وقضى الا بيت لها عليه ولا قوت لها يعني لا هيجيب لها بيت تقعد فيه ولا يجيب لها طعام ولا شراب تروح لاهلها بقى اهلها ياكلوها هذه المراه الا عنها. نعم. من اجل انهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. ده اللي قاله ابن عباس. نعم. مفيش لا طلاق ولا ان هي توفى عنها ايه زوجها فهذه تنفصل عنه انفصالا تاما. تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كده يعني في وصف هذه المولود او هذه المرأة لو خلفت ولد بالشكل الفلاني يبقى ده ابن هلال وهلال الكذاب ولو خلفت ولد بالشكل الفلاني في مواصفات كذا وكذا يبقى ده لإيه هذا الرجل الزاني. نعم. اللي هو الشريك من سحماء يعني. هو سبحان الله جاء على الوصف لما خلفت الوصف اللي زنى بها شريك. نعم. طيب جزاك الله كل خير فدكتور انتهت رحلتنا نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق.